الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه. أحمده تعالى على جزيل كرمه وما أولاه، وأشكره على آلائه وما أسداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير عبد اجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن كان هواه تبعًا لهداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أقدامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، إن القلوب تصدأ بالغفلة وتضمأ بالإعراض وتجف باتباع الهوى، ولا غنى لها عن قوام الحياة والنماء، وتحتاج إلى جلاء يزيل عنها الإعراض والغفلة. والمرء في حياته محاط بالأعداء من كل جانب، شيطان وهوى ونفس أمارة بالسوء، ولذا من عليه اللجوء إلى ما يحفظه ويحرزه. وإن من أنفع ما يزيل تلك الأدواء ويحرسها من الأعداء ذكر الله والإكثار منه، فهو جلاء القلوب ودواؤها، ومنزلة من منازل هذه الدار يتزود منها الأتقياء ويتجر فيها الأنقياء، الذاكرون المخبتون، يحيون لربهم حامدين عاملين، قطعوا إغراءات العاجلة وجواذب الإخلاد في الحياة. المسلم الذاكر ذو قلب سليم مستسلم لله، وهو في جانب آخر صاحب كدح شريف، الخلوة والجلوة عنده سواء. أيها المسلمون، الذكر ميزان الرفعة والتكريم، وخير ما نطق به الناطقون، وأشرف ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس، غراس الجنة، فيه ترفع الدرجات وتحط السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. رواه أحمد. به تستدفع الآفات وتستكشف الكروبات، وتهون به على المصاب الملمات، جلاب للنعم، دافع للنقم، فما استجلبت نعمة ولا استدفعت نقمة بمثل ذكر الله. لقد سمع الله تسبيح يونس عليه السلام في ظلمات البحر، ففرج الله عنه كربه. قال عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إن النفس حال قصورها عن تحقيق مرامها تغشى بالضيق والهم، وذكره تعالى يجعل في الكرب طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول مكحول رحمه الله: ذكر الله شفاء، وذكر الناس داء، ومن فتح له الخير ألهم الذكر، ومن أريد ومن ضل بقي الخير مرتجا دونه. إن نسيان الله لعبده سبب الشقاء في المعاش والمعاد، وذكر رب العالمين أمان من نسيانه. ومن عرف عظمة الله أكثر من ذكره، ومن ذكر الله في الرخاء ذكره في الشدة، إنه بهاء للذاكر في الدنيا، وضياء له في قبره، ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط. فما استنارت القلوب والقبور بمثله، باب مفتوح بين العبد ومعبوده، ما لم يوصده العبد بغفلته. يقول الحسن البصري رحمه الله: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم الحلاوة وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. أيها المسلمون، ذكر الله يوجب الأنس والسرور، وبسط الرزق والمهابة، والخشية والإنابة. قال عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهو من أسباب العصمة من الشيطان والنصر على الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. الإكثار منه موصل إلى مرضات الله وفكاك النفس من أسر الهوى، وبنسيان الله تضعف الهمة والإرادة. والقلب الذاكر كالحي في ديار الأحياء، والقلب الغافل كالميت في دور الأموات. وأبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وصرع الغفلة وقلة الذكر يكثرون في الدور الخالية من ذكر الله. فكم من إنسان صرعه الجان فهو يتوجع، وكم من معان يتألم، وكم من مسحور يتلهف. أين أولئك من تلك الحصون المكينة والحروز الأمينة من أذكار الغدو والآصال؟ وفي زمن اليوم ومع انتشار المعارف والعلوم وازدياد الرفاهية والمادة، إلا أن انتشار الكآبة والأمراض النفسية في كثرة ونمو، وذكر الله ودعاؤه في النوازل عزاء للمسلم ورجاء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولو لزم المسلمون التحصنات والتعوذات الشرعية من الأوراد والأذكار لما تكدر صفو ولا تنغص هناء. أيها المسلمون، السعيد من أمسك الفضل من قوله وأكثر من ذكر ربه، والمحروم من غفل عن ذكر ربه واستعبده الشيطان والهوى. ومن ابتغى مجالس الملائكة والرتوع في رياض الجنة فليستوطن مجالس الذكر، فهي أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها. صائنة النفس عن الغيبة والكذب والبهتان، واحذر مجالس اللغو والغفلة فهي مجالس الشياطين. وما من ساعة تتخطى ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي يذكر من ذكره ويزيد من شكره. أحمده تعالى على سابغ نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها المسلمون، المسلم المنقاد لربه الذاكر له بلسانه إنما ينير دروب حياته ومعاده. وما أحوج المسلمين اليوم إلى ذكر الله واستغفاره، وما أفقرهم إلى نور الذكر ليبدد ما اكتنف حياتهم من ظلام حالك، ليجمع ما تناثر من القلوب والهمم وما تفرق من الإرادة والعزائم. عباد الله، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. بذلك صحت الأخبار عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام: إن ذكر الله هو ختام الأعمال الصالحة وختام الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاتقوا الله واعمروا حياتكم بذكره على وفق الشرع في خشوع وتضرع. ومن يبس لسانه عن ذكر مولاه نطق باللغو والباطل. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد